وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجرنا من النار. نواصل مع كتاب الحج من متن رسالة ابن بزيد القرواني، ووصلنا إلى بعض المسائل التي هي من محظورات الإحرام. فيحظر على الحاج إذا أحرم بحجه أن يقع فيها، ومنها تغطية رأس الحاج، تغطية رأسه في الإحرام، فإنه يحرم عليه تغطية رأسه كما يحرم عليه كذلك حلقه. لذلك قال المصنف: ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحرقه إلا من ضرورة. إذن يحرم على الحاج إذا أحرم أن يغطي رأسه، وكذلك أن يحلقه إلا إذا نزل به مرض كانت له ضرورة، فحينئذ يجوز له أن يحلق شعره. ثم إذا حلق شعره بهذه الضرورة حينئذ تجب عليه الفدية، وبين المصنف ذلك بقوله: ثم يفتدي بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك حديث كعب بن عجرة الذي يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، ما تجد شاة؟ فقال: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فهذا الحديث وهذه الآية كذلك هي العمدة في هذا الباب. وظاهر الآية كما ترون هو التخيير، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحديث ظاهر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا المبلغ، أما تجد شاة؟ فقال: لا. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. لذلك رأى المالكي أنه يقدم الآية، التخيير الوارد في الآية وعلى الترتيب الوارد في الحديث بين المسألة الأولى وهي النسك، لا ما تجد شاة، ثم بعد ذلك الصيام، ثم بعد ذلك إطعام 6 مساكين. هذا هو ظاهر الحديث، لكن الآية ورد فيها التخير، ذلك عملوا بها. وجعل أهل المذهب حديث كعب بن عجرة جعله قاعدة في كل ما يفعله المحرم من المخالفات، ما يترفع به حين يترفع، فيلبس يتطيب مثلا، أو يزيل تفثه، يفعل أشياء من الأشياء التي كانت تحضر عليه وقت إحرامه، فتجب عليه حينئذ الفدية، يجب عليه حينئذ الفدية عملا بحديث كعب بن عجرة. وتغطية الرأس، لأن وقع الخلاف بين حكم تغطية الرأس. يجوز الإنسان أن يستظل بالشجرة ونحوها، وأن يستظل بالبنيان ونحوه، لكن أن يستظل مثلا بشيء يضعه فوق البنيان أو بالمظلة، فهذا جرى فيه الخلاف في المذهب. والمشهور المذهب هو أنها تمنع، كذلك أنها تمنع، وجرى بينهم الخلاف في منعها. إذا الإنسان فعلها هل يجب عليه الدم أم يستحب له فقط؟ لكن رجح الحطاب من المالكية أن الجواز، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أظله بعض الصحابة وهو في الحج، لذلك هذا هو هذا هو الأرجح. وإن كان يعني قد يكون الإنسان أكمل الإنسان مبالغة في التذلل لله سبحانه وتعالى وتواضعا له وإظهار التواضع وبعدا عن الترف الذي يعني من مقاصد الحج أن الإنسان يبتعد عن الترف ويتعود بعضا من خشونة الحال أن يتعرض للشمس إذا كان يأمن بطبيعة حالها كان يأمن على نفسه من مرض سيحدث له بسبب هذا التعرض. ثم قال المصنف رحمه الله ولا تلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل. المرأة يجوز لها بعض وتلبس نعم. المرأة هو محظورات الإحرام. عندنا محظورات الإحرام هي الصيد وسيأتينا وكذلك الطيب يعني وما يتعلق به من مسائل الترفه وكذلك الاتيان النساء وكذلك لبس المخيط المرأة مثل الرجل في كل هذه الأشياء في كل هذه المحظورات إلا استثنيت من بعضها نظرا لحاجتها إليها للستر لذلك تلبس المرأة الخفين مع أنه ورد النهي عن لبس الرجل للخفين بالمحرم جاء النهي عنه كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس الخفين إلا رجل لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. إذا كان لا يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين. أما المرأة فإنها تلبس الخفين وكذلك تلبس الثياب التي هي تحضر على الرجل فإنها تلبسها في إحرامها لحاجتها إلى الستر وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنب الرجال كله. فهي استثنيت في بعض هذه الأشياء وأما باقي الأمور فهي مثل الرجل في ذلك كله. ثم قال المصنف وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. يعني أن معنى المقصود إحرام المرأة أنه الذي يظهر من المرأة ينبغي أن يظهر من المرأة في إحرامها هو الوجه والكفين فقط. لذلك ورد النهي عن كما صح النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين وغيرهم النهي عن أن تنتقب المرأة أو أن تلبس القفازين لذلك إحرام المرأة في أن تكشف وجهها كل الثياب تلبسها إلا أن وجهها هو الذي يكون باديا وكذلك الكفين هذا هو. إلا إذا خشيت الفتنة فإنها حينئذ لا يجب عليها الكشف وجهها وكفها لكن تسدل لها أن تسدل عليهم بثوب بخمار معين تضع على رأسها ثم تسدله على وجهها. وجاء في ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها أنهم كنا في الحج يكشفنا وجوههم لكن إذا التقوا بالناس أسدلنا على وجوههم. فيجوز لها حينئذ إذا كانت تخشى الفتنة أن تسدل على وجهها وأن تسدل كذلك ثوبا كذلك على وجهها لكنها لا تنتقب ولا تلبس على أقصد وأن تضع ثوبا كذلك على يدها لكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وإحرام الرجل في وجهه وفي رأسه أي أن الرجل كذلك يبدو منه في الإحرام ينبغي أن يبدو منه في الإحرام يجب عليه أن يظهر منه في إحرامه الوجه ورأسه كذلك فلا يضع شيئا على وجهه ولا يضع شيئا كذلك لا يغطي وجهه ولا يضع شيئا على رأسه وإن وضع على رأسه شيئا مما يحتاج إليه في مؤونته يعني لا فذلك يجوز له. إذا وضعه أو وضع يده فقط من أجل الاستدلال لا حرج بذلك أو إذا كان يعني يذهب ويضع أمتعته على رأسه يحملها لا حرج في ذلك لكن لا حرج إن شاء الله. النظارات والمنطقة كذلك يعني المنطقة التي نعم حزام هذه تجوز له لكن عند ذلك لا تكون فوق الثياب وإنما تكون تحت الثياب ولا تكون فوق الثياب نعم. ثم قال أيضا ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا لا يجد عليه فليقطعهما أسفل الكعبين. هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيحين قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس هذه الأنواع من الثياب هذه التي توضع على الرأس كذلك ذاك هو البرنس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. ذلك هذه كذلك من محظورات الإحرام فمن تلبس بشيء منها وجبت عليه الفدية. شيخ عندي خلط في مسألة النعل والخف نعم خف يكون يغطي ظاهرة الجلد ظاهرة الرجل. لا لا ولو لم يكن من الجلد يعني هذا جو هذا ليس لا هذا لا يلبسه إذا كان يلبسه يقطعه أسفل الكعبين نعم إذا كان يلبسه يقطعه أسفل الكعبين يعني من هنا يا شيخ نعم وهذا يتركه هنا لا ينزعه يقطعه حتى يلبس يعني أسفل الكعبين فقط حتى يلبس من أسفل الكعبين فقط لا يقطع من هنا مثلا ويترك هذا يترك هذا كله يعني هنا نعم يعني خلاص نعم شيخ التجنب من المخيط والمحيط بالنسبة للرجل فقط نعم بالنسبة للمرأة تلبس يعني ثياب عادية تلبس ثياب عادية لا المرأة مثل الرجل في جميع إلا هذه الأمور التي هي أبلغ للستر لها الثياب فقط تلبس من الثياب ما شاءت وتلبس الخفين وتلبس كل شيء إلا أنه يشتغل إلا النقاب والقفازين لا تلبس تحاول أن تقلل من الثياب التي فيها خياطة يعني لا يجب عليها تلبس كل شيء نعم قال كذلك المصنف والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع والقران احنا تقدم معنا وسياتي هذا المصنف اننا ذكرنا ان انواع النسك بالحج هي ثلاثه اما ان يكون افراد واما ان يكون تمتع واما ان يكون قران واما ان يكون قران والمالكي يرجح هنا الافراد بالحج واختلف العلماء يكاد يكون وقع الاجماع خالفا في ذلك ابن حزم فقط يكاد يكون وقع الاجماع على ما اعلم الله هو الذي اشتهر عنه الخلاف حسب علمي ان الامه اجمعت على مشروعيه هذه الأنواع الثلاثة من أنواع النسك فمن شاء قرن ومن شاء أفرد ومن شاء تمتع لكن وقع الخلاف أيهم أفضل وسبب الخلاف هو فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلاف قديم من عهد الصحابة ما الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا وروى بعضهم أنه كان مفردا وفي القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية وجعلتها عمرة ما سقت الهدية وجعلتها عمرة فذهبوا إلى أفضلية التمتع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فذهب بعض ذلك أما المالكي فإنهم رأوا الإفراد ورجحوا بأن الصحابة الذين هم ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كجابر وكعائشة وغيرهم أنهم رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد فقالوا من هذه الناحية الإفراد أفضل قالوا وكذلك الخلفاء الراشدون يعني في حجهم أفردوا فقد أفرد أبو بكر وأفرد عمر وأفرد عثمان واختلف في علي بن أبي طالب هل أفرد أم لا قالوا وكذلك أيضا أن المفرد لا يحتاج إلى دم بالإجماع أن المفرد لا يحتاج إلى دم إجماعا وأما المتمتع والقارن فإنه يجب عليه الهدي قالوا هذا دليل على ماذا والهدي والدم أصلا يكون جبرا لبعض النقص في النسك قالوا فهذا دليل على أن الإفراد أفضل قالوا وكذلك أن بعض الصحابة أنكروا التمتع وبعضهم أنكر القران بينما الإفراد لم يمكنه قالوا فمن هذه الناحية أيضا يكون الإفراد أفضل قالوا وكذلك أن الشارع متشوف إلى تعدد السفر وتعدد القصد إلى هذا البيت المعظم فلذلك التمتع سواء كان أنواع النسك لإثنين يعني سوى الإفراد القران أو التمتع صاحبه قد تمتع بترك أحد السفرين تمتع بأن سافر إلى أرض الحرمين سافر من أجل الحج يعني سفرا واحدا للحج والعمرة لم يسافر للحج ثم يسافر العمرة قالوا فالشارع متشوف إلى أن يقصد هذا البيت مرارا فلذلك قالوا بأفضلية الإفراد والمسألة فيها خلاف ودليل المالك كما ترون له حظ من النظر والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم لذلك قال المصنف والإفراد بالحج أفضل عندنا يعني أي مالكية من التمتع ومن القران ثم بدأ المصنف يبين بعض الأحكام التي يختص بها المتمتع وينفرد بها المتمتع والقارن عن المفرد طريقة السياق التي يعني ساق بها المصنف الحج بناء على شخص كان مفردا والآن سيبين المسائل التي ينفرد بها المتمتع والقارن عن المفرد قال فمن قرن وتمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى فالشخص إذا لم يكن مفرد بأن كان قارنا أو بأن كان متمتعا يجب عليه الهجي، وهذا الهجي يجب عليه أن ينحره بمنى لكن بشرط، بشرط أن يكون أوقفه بعرفة، يكون هذا الهجي قد أوقفه بعرفة يوم عرفة، أوقفه هو أو أوقفه شخص يعني وكله على أن يوقف له هجيه، وأن يكون كذلك في أيام كذلك منى، وأن يكون هذا النحر يعني النحر في منى تشترط له شروط، أن يكون في الحج فلا يكون في العمرة، في العمرة لا ينحر لها في منى، وأن يكون كذلك هذا الهجي أوقفه في عرفة، وأن يكون في أيام منى، فإذا يعني اختل أحد هذا الشروط يكون النحر بمكة ولا يقوم بمنى، لذلك قال عليه هجي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، سواء أوقفه هو قلنا أو أوقفه كذلك نائبه، أوقفه يعني شخص وكله على ذلك، فإن لم يوقفه بعرفة فينحره بمكة، فلا ينحر بمنى وإنما ينحر بمكة بعد أن يدخل به من الحج. هنا يجب في الهجي لا بد أن إما أن يكون جاء به من الحج وأدخله في الحرم، أو أدخله في الحرم وخرج به كذلك إلى الحج فإذا كان الشخص لم يوقف هجيه هذا لم يوقفه بعرفة واشتراه من مكة مثلا، فإنه يخرج به من الحرم ثم بعد ذلك يدخل به وينحر. والآن أظن أن هذا ما عاد متيسر، وإنما عاد هناك جهات يعني هي التي تتولى هذه، فالإنسان يوكلهم ويدفع لهم ويوكلهم ويبين لهم يعني المسألة التي يعني يريد أن ينسك عنها وهم يتولون هذا، فما عاد باستطاعة كل شخص مثلا أن ينحر، ما عاد باستطاعة كل شخص أن يوقف الهجي وأن يفعل هذه الأشياء. هناك يعني مسالخ وأماكن معروفة لهذا. بعد أن يدخل به من الحل، ما المقصود بالحل؟ الحل ما سوى الحرم، يعني هو أقصى نقطة في الحل، يعني أقصى نقطة يعني ما بعد عرفة، يعني الأماكن التي هي ليست من أماكن الشعائر. نعم. فإن لم يجد هجيا، بأن كان هذا الشخص القارن أو المتمتع لم يجد هجيا، فحينئذ يجب عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذه 3 أيام يعني من الوقت الذي يحرم فيه، لذلك هو هذا الشخص يمكن أن يصوم من الوقت الذي يحرم فيه، يصوم 3 أيام، ولذلك سيصوم عرفة ولا يكون صوم عرفة في حقه مكروه، صوم يوم عرفة في حقه مكروه الذي يكره للحاج، وإنما هو في حقه واجب حتى يدرك صيام 3 أيام، وإن أخر فصامه في أيام منى ولا شيء عليه. فإن لم يجد هدية فصيام 3 أيام يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منى و7 إذا رجع إلى أهلي. يشترط التتبع شيء؟ لا يستحب فقط. نعم. ثم بين المصنف رحمه الله الآن بعد أن بين ما يختص به بالقران عن الإفراد، القران والتمتع عن الإفراد في وجوب الهجي على من أقرن ومن تمتع، بدأ يبين صفة التمتع وصفة الإفراد، فقال وصفة التمتع أن يحرم بعمرته ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يتحلل من هذه العمرة في أشهر الحج، ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. الآن عندنا صفة، هذه الصفة التي ذكرها روية عن ابن عباس في تفسير لقول الله سبحانه وتعالى ويتم الحج والعمرة لله، وحكى كذلك ابن عبد البر، يعني أن العلماء لا يختلفون في أن هذه هي الصفة، في أن هذه هي صفة العمرة. وابن عباس في تفسيره يقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع، ليس يقوله وأتمه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهجي، أن هذا هو تفسيرها، أن الإنسان المحرم يهل بعمرة ثم يتحلل من هذه العمرة في أشهر، يهل بعمرته في أشهر الحج ثم يتحلل منها، يهل بالعمرة ثم يتحلل منها في أشهر الحج، ثم يحج من عامه، يبقى هناك حتى يحج من عامه قبل الرجوع إلى أهله. لذلك هنا يشترط في التمتع حتى يكون الإنسان متمتعا ويجب عليه هدي، يشترط عليه الشروط، تشترط فيه الشروط هي بين المصلي بقوله. أولا أن يقدم العمرة على الحج، فإذا قدم الحج لا يكون متمتعا، وإن لا يكون متمتعا وإنما لا يكون متمتعا، واضح؟ لذلك قال صفة التمتع أن يحرم بعمرته، واضح؟ إذن الشرط الأول أن يقدم العمرة على الحج. الشرط الثاني أن تكون العمرة، أن يقدم العمرة على الحج، وهذا يفهم من قول المصنف صفة التمتع أن يحرم بعمرة. الشرط الآخر أن تكون العمرة كلها أو بعضها، لا يشترط كلها في أشهر الحج، فلا بد أن تكون العمرة إما كلها أو بعضها، يعني فلا يتحلل منها قبل أشهر الحج. فلو تحلل، والمراد بالتحلل يعني أن يكون أنها الأركان العمرة، فلو تحلل من العمرة مثلا لم إلا بعد، لم يتحلل من عمرة إلا بعد غياب الشمس آخر يوم مثلا من رمضان، غياب شمس آخر يوم من رمضان، غابت شمسه، حينئذ يعتبر متمتعا، لأن هذه الليلة هي أول ليالي شوال. فحينئذ، لكن لو تحلل قبل ذلك، قبل غياب في رمضان مثلا، لا يكون متمتعا لأنه لم تدخل بعد أشهر الحج. نحن أشهر الحج مرت معنا أنها شوال وذي القعدة وذي الحج، واضح؟ فإذا أنهى العمرة، أنهى أركان العمرة، يعني لم يسعى إلا في آخر ليلة من ليالي رمضان مثلا، أو في أول يوم من أول شوال، يكون يمكن أن يتمتع. أما إذا أنهى العمرة قبل أشهر الحج، هو إذا فعلها أولا، إذا فعلها في أشهر الحج هذا لا إشكال، واضح؟ لذلك قال المصنف أن يحل بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج، سواء فعلها كلها في أشهر الحج أو فعل يعني الفعل الأخير من أركان هذه العمرة فعله في أشهر الحج. نعم. والمعتبر في هذا في إنما هو الركن فقط، وأما الحلق الذي ليس بركن من أركان العمرة، إحنا مرت معنا أركان العمرة أنها الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة، بعد ذلك يحلق أو يقصر. فإذا يعني المراد ليس تحب ليس أن ليس الحلق فقط، إنما الطواف يعني آخر ركن من الأركان. نعم. كذلك شرط أن يتحلل من عمرته قبل كذلك الحج، وهذا أشار إليه بقوله ثم يحل منها، فلا بد أن يكون في ذلك يحل منها، سيكون ماذا؟ سيكون قارنا. لذلك يتحلل من العمرة قبل أن يحرم بالحج سيكون قارنا، وسيتأتي صفة القران. إذن الشرط الأول أن تكون العمرة قبل الحج، الشرط الثاني أن تكون في أشهر الحج، الشرط الثالث أن يتحلل منها قبل الإحرام بالحج، أن يتحلل منها فيلبس المخيط ويلبس كل شيء ويباح له كل شيء ثم بعد ذلك سيحرم. نعم. الشرط الآخر أن لا يعود إلى أفقه أو نعم هذا سيأتينا. نعم. أن لا يعود إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد، لأنهم قالوا إذا عاد التمتع إنما المراد به هو أن يتمتع بإسقاط أحد السفرين، فإذا عاد يجوز له الخروج من إلى الضواحي وإلى ضواحي مكة، لكن لا يعود إلى أفقه وإلى مثل أفقه. وهنا ولو كان أفقه، لو كان هذا الشخص أفقه الحجاز يعني مثلا على المشهور يعني قريب من يعني قريب من الحرمين يعني جهة الرياض، وذلك مثلا لو كان ذلك أفقه، لو سافر إليه أو سافر إلى مثله يعتبر كذلك ليس بمتمتع، لأنه قد أسقط شرطا من شروط التمتع، لأن التمتع حقيقته هو أنه يسقط أحد السفرين، لأنه كان سيسافر من أجل العمرة وكان سيسافر من أجل الحج وسيسافر من أجل العمرة، فإذا سافر إلى مثله إلى أفقه عاد إلى مكانه وعاد ذهب إلى مثله في البعد مثله في البعد. نعم. يعني لو كان شخص من تونس ثم اعتمر بعد ذلك ذهب إلى المدينة لا يعتبر، لكن لو ذهب مثلا نقول إلى المغرب أو إلى مثله يعتبر أسقط أحد الشروط. نعم. طيب كذلك أن تكون العمرة والحج في عام، تكون العمرة والحج عن واحد، أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، لا أن يكون مثلا هذه العمرة فعلها عن شخص وهذا الحج فعله عن شخص وهذه العمرة عن شخص آخر، عن أن تكون مثلا هذه العمرة عن نفسه وهذا الحج هو حاج عن شخص آخر، لا يعتبر في هذه الحالة لا يعتبر متمتعا. نعم. إذن هذه الشروط، وهذه بينها المصنف بقوله وصفته مثلا هذا الشرط الأخير وصفته التمتع أن يحرم دل أن يحرم أي هو عن نفسه. إذن هذه الشروط الستة أن يقدم العمرة عن حج وأن تكون العمرة في أشهر الحج وأن يتحلل من عمرته قبل أن يحرم بحجه وكذلك أن تكون الحج وأن يكون الحج والعمرة في عام واحد لأنه إذا لم يكن في عام واحد كذلك لا يعتبر متمتعا. الحج والعمرة هذا كذلك من الشروط أن يكون العمرة والحج في والحج في عام واحد وأن يكون عن شخص واحد. شايف بالنسبة للنساء نعم يعني لو قدمت تكون في مكة في العشر الأوائل من الحج نعم. وكانت حائضا مثلا أو نفساء فلا تستطيع أن تأتي بالعمرة يعني ثم لما طارت شيء كان الحج يعني كان يوم عرفة هل تستطيع أن تأتي بعمرة من بعد قياس ما فعل سيدة عائشة يعني حديث قلت يرجع الناس بحجة وعمل نشوفه فيما بعد إن شاء الله إن شاء الله حتى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نعم. قال وفوقي أو لا مثل وفوقي في البعد قال ولهذا أن يحرم من مكة يحرم من مكة لأنه أصلا هو أحرم من خارج مكة وجاء بالحج فله أن يحرم من مكة وأما الشخص الذي كان في مكة كان في مكة وأراد أن يحرم فإنه لا يحرم من مكة وإنما يخرج إلى الحل فيحرم من التنعيم كما في حديث عائشة وهذا الأصل فيه في إحرامه هذا أصل في حديث ابن عباس أيضا غير من الحديث في تعدد المواقيت أننا قلنا يهل في تعدد المواقيت ثم قال وأن كل أهل المكان يهلون المكان حتى أهل مكة من حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة نعم. ولهذا قال أن يحرم من مكة إن كان بها ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل لأنه كل نسك عندنا كل نسك لا بد للشخص أن يجمع فيه بين الحل وبين الحرم لا بد أن يكون قادم من الحل ودخل بالحرم أو إذا كان بالحرم أن يخرج منه إلى الحل يخرج منه إلى الحل ثم بعد ذلك يحرم بالحج الذي يريد نعم. ثم بين المصنف بعد أن بين صفة التمتع بين كذلك صفة القران قال وصفة القران أن يحرم بحج وعمرة معا أن يحرم بحج وعمرة فينوي الحج والعمرة معا ويبدأ في نيته بالعمرة في النية وكذلك يستحب له إن تلفظ بها أن يتلفظ بالتلبية فيبدأ بالعمرة فيقول لبيك عمرة لبيك عمرة وحجة يعني يقدم كذلك العمرة على الحج وكذلك في نيته أنه ينوي أنه يحرم بعمرة ثم بعد ذلك يريد الحج قال ويبدأ في العمرة في نيته واضح وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن القارن ماذا يفعل القارن سيحرم بالعمرة ويأتي بإفعال العمرة فقط كلها حتى يكون قبل الطواف حينئذ هو يعني حد شخصين ممكن أن نقول يعني شخص نوى أصلا لبى بالحج وبالعمرة هذا واضح لبى بالعمرة والحج قارنا هذا واضح سيترك حتى يفعل جميع كما مر معنا يفعل جميع أفعال الحج ثم يبقى كذلك بعد أن يسعى ثم يبقى كذلك حتى يخرج إلى يوم التروية إلى منى ثم يأتي بأفعال الحج ثم هذا شخص لم يكن ينوي أصلا أن يتمتع لا أن يقرن لكن بعد أن بدأ في بعد أن بدأ أراد أن يضيف الحج واضح لبى بعمرة نوى العمرة ثم بعد ذلك أراد أن يضيف الحج إلى العمرة هذا متى يجوز له أن يضيف متى يقبل منه ويكون قارنا إذا أردفها قال مصنف وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن يعني بعد أن أتى بإفعال العمرة لكن قبل أن يطوف بدأ له أنه يريد أن يقرن أن يقرن بين الحج والعمرة فلا يتمتع طواف لا لا طواف ليس طواف الإفاضة نعم طواف العمرة نعم هو بدأ بالعمرة أحرم ثم طواف سيطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك طواف القدوم بالنسبة له المعتبر ثم بعد ذلك سيسعى بين الصفا والمروة وينهي عمرته هو قبل أن يطوف نعم الطواف الذي هو ركن بالنسبة لي للعمرة نعم هذا الطواف قبل أن يفعله بدأ له أنه يريد أن يحج واضح فأردف النية حينئذ بعد أن بدأ نحن قلنا هم شخصين مثلا، الاول واضح يعني شخص اهل بالعمره والحج، بعد ذلك وبقيت على نيته سيفعل جميع الافعال ويبقى حتى يخرج، يبقى مصطحبا معه قارنا، مصطحبا معه نيه الاحرام وحال الاحرام كله، لا يتمتع بشيء ولا يتحلل بشيء من انواع الاحرام، لا يتمتع بشيء من انواع الاحرام، واضح، لا يترك شيء من انواع الاحرام، ويبقى حتى يكون اليوم الثامن فيخرج الى منى، وبعد ذلك يبدا بانواع الحج حتى ينهي حجه، واضح، حتى يطوف طواف الافاضه وينتهي من حجه، واضح. لكن هذا شخص اخر، عندنا شخص اخر، شخص اهل بالعمره فقط، بعد ان اهل بالعمره بدا له ان يقرن، بدا له ان يقرن بين عمرته وحجه، متى يقبل منه هذا القران؟ واضح. قال المصنف اذا كان ذلك قبل ان يطوف، واضح، وهذا يعني واقع عليه الاتفاق انه له ان يردف النيه قبل ان يطوف، بعد ان يرعى قبل ان يطوف، لكنه وكذلك بعد ان يطوف على المشهور، حتى بعد الطواف له كذلك ان يقرن على المشهور، ذلك المشهور هو خلاف ظاهر كلام المصنف هنا، لان المصنف هنا انما جعله قبل ان يطوف فقط له ان يردف، ظاهر كلامه ماذا؟ انه بعد الطواف لا يقبل منه الإرداف ولا يقبل منه القرن، لكن المشهور بدل أنه يجوز له الإرداف بعد الطواف، لكن قبل أن يركع، لكن قبل أن يركع ركعتي الطواف، لذلك قال قبل أن يطوف ويركع فهو قال. هنا نفرق بين الطواف والركوع، يعني ركعتي الطواف التي مرت معنا أنه يصلي ركعتين، أنه يطوف ويصلي ركعتين، إذا كان بعد الطواف ظاهر كلام المصنف أنه لا يقبل منه الإرداف، لا يصح منه القرن إلا إذا كان قبل الطواف، واضح؟ إذا كان قبل الطواف، وأما بعد أن بعد الطواف فلا يقبل من الإرداف. المشهور مثلا أنه قبله واضح قبل الطواف، بعده كذلك أيضا يمكنه أن يردف أن يقرن بين الحج والعمرة، لكن بشرط أن يكون لم يركع بعد ركعتي الطواف، فإذا كان قد ركع ركعتي الطواف فقد فاته القران ولم يعد له يمكنه إلا أن يتمتع إذا أراد التمتع، أو بعد ذلك يحرم بالحج. يعني هذه الطريق يعني سواء بالنسبه للركن الاول والاحرام، نعم. يمكن ان يكون بدون نيه بالنسبه للحج، يعني يمكن ان يكون بدون نيه بالنسبه للحج، وانما النيه حدثت له في اثناء قبل الطواف، نعم، افعال العمره، نعم. الشيخ في القران يعني السعي ولا حدا من السعي، نعم، يسعى السعي، يسعى السعي، يعني سيسعى السعي هذا اللي بعد الطواف، ثم بعد ذلك الطواف الافاضه سيسعى سعي الحج وسعي العمره. نعم، ليش سعي الحج وسعي العمره؟ لا، بعد الطواف، بعد ان يطوف طواف الافاضه يسعى بين الصواف بين الصفا والمروه، مش مرتين شيء. نعم، لا، هو طاف طواف القدوم، طاف طواف القدوم سيسعى بين الصفا والمروه، بعد ذلك هذا العمره، واذا كان القران بعد ذلك بعد الطواف، نعم، ليس عليه ان يسعى، كمل السعي، نعم، يطوف طواف الافاضه، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يتحلل من قد تحلل بعد الطواف طواف الافاضه، يبدا يعني القران يكون بالنيه فقط، يعني الافعال يعني الافعال، نعم، بين الافراد والقران، الفرق بين الافراد والقران هو النيه، ان تجمع النيه فقط، ان تجمع النيه فقط، نفس الفيلم، نعم. ثم قال وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا كرام، يعني الهدي الذي مر معنا أنه تقدم معنا أن من أراد أن يتمتع بعمرة الحج، والتمتع يعني هنا المراد به يعني سواء التمتع الذي هو أحد النسك أو التمتع بإسقاط السفر الذي هو القران، واضح. فالتمتع يطلق أحيانا يعني يطلق على التمتع الذي هو أحد النسكين الذي صاحبه سيتمتع ويتحلل، وكذلك الشخص الذي قرن بين حج وعمرته، هذا كلمة تمتع لأنه تمتع أيضا بإسقاط أحد السفرين، واضح؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا يدخل فيه المتمتع بأحد النسكين، ويدخل فيه كذلك القارن لأنه أسقط أحد السفرين، لأنه هو كذلك هو نفسه أيضا تمتع بالعمرة إلى الحج. ولماذا أهل مكة لماذا؟ لبقية الآية فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأما من كان أهله حاضر المسجد الحرام كأهل مكة وألحق بالمالكية الضواحي كذي الضوا فإنه لا يجب عليه التمتع، لا يجب عليه في التمتع والقران، لا يجب عليه هدي. ثم قال ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم من حج من عامه فليس بمتبتع. هذا مر معنا, هذا يشبه التكرار, لأنه مر معنا أنه من شروط العمرة أن تكون في أشهر الحج, قلنا كلها وبعضها. لذلك قال ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج, يعني لو شخص في يوم رمضان يعني 28 في رمضان قبل دخول شوال تحلل من عمرته, هذا لا يمكنه أن يتمتع لأنه تحلل منها قبل أن يدخل في أشهر الحج. لكن لو تحلل منها في آخر ليلة من رمضان, يعني بعد غروب شمس, أقصد في آخر يوم من رمضان, يعني بعد غروب آخر يوم من رمضان تحلل من عمرته له أن يتمتع. وإن تحلل مثلا قبل دخول الأشهر الحرم ثم أعاد العمرة يعني في الأشهر الحرم ثم أعاد عمرة أخرى الأشهر الحرم تكتسب عمرة ثانية. ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع. هذا مرة معنا شو بتفعل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ المصنف الآن عندنا بعض المسائل أيضا التي هي من المحظورات بالنسبة للمحرم, وبينها ثم بين أيضا ما يترتب عليها. فقال ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل من فقهاء المسلمين ومحله منا إن وقفه بعرفة وإلا مكة ويدخل به من الحل. يعني عندنا الصيد, الإحرام كذلك يمنع على يمنع الصيد, والمقصود بالصيد هنا صيد البري مطلقا, يعني سواء ايا كان يعني ولو احتاج الى اكله او غير ذلك فانه ممنوع من صيد البر, ولا يجوز له ان يعني يقتل فيه ان يقتل المحرم كما مر معنا الا الاشياء التي مر معنا انها تقتل في الحل والحرم, هذه الفواسق الخمس. نعم طيب, اذا واما صيد البحر فهو يعني فهو جائز مطلقا, والأصل يقول الله سبحانه وتعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم طيب, من يعني صاد في من صاد في وهو بعد إحرامه ماذا يجب عليه؟ يجب عليه جزاء, عليه فدية, وهذه الفدية تكون جزاء ما جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به عدل هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما كما قال الحق سبحانه وتعالى. لذلك قال ومن أصاب صيدا فعليه جواز مثل ما قتل من النعم. ومثل ما قتل من النعم المراد به يعني المماثلة في الصورة, وكذلك يعني في الشكل, أن يكون المماثل في الصورة وكذلك المساواة في القدرة أو أن يكون قريبا من المساواة. لذلك نص على بعض الأشياء التي يعني بعض التي من قتلها التي من صادها يجب عليه مثلا, فمن صاد مثلا فيلا قالوا تجب عليه ما لا تجب عليه الإبل, هذه الفراسانية التي ذات الإبل البخت التي لها سنامين, يعني هذه الإبل قالوا هذه تجب عليها لأن هذه الأقرب للفيل في الصورة أو كذلك قريبة منه في المساواة وفي القدم. ومن قتل مثلا حمارا وحشيا مثلا, من صاد حمارا وحشيا قالوا هذا يجب عليه بقرة لأن هذا مثل ما قتل هو الذي يماثله. وكذلك من قتل مثلا ظبيا أو ضبعا مثلا أو ثعلبا أو حماما فإنه تجب عليه شاة. وكذلك من قتل نعامة يجب عليه ماذا؟ تجب عليه ناقة لأنها هي التي تماثلها كذلك في الشكل في الصورة, تماثلها في الصورة في القدر والمساواة. لكن لا بد لهذا أن يحكم به أن يذهب إلى يعني شخص فقيه من فقهاء البلد, ولا يشترط فيه أن يكون ينبغي أن يكون عدلا وفقيا, لكن لا يشترط في فقه أن يكون فقيها في جميع أحكام الشرع, إنما يكفيه فقهه في هذه المسألة فيحقق هنا يحقق مناطق ينظر يقول له ما لا قتلت أنا قتل, يقول له أنا قتلت مثلا كذا فيحكم له بما يقاربه من النعم. إذا كان مثلا قتلك, إذا كان شيء ليس مثل هذه إنما يعني طير مثلا عصفور أو شيء مثل هذا فهذا فيه حكومة سيقدره, ليس فيه ليس عندنا ما يقاربه من النعم, هذا سيكون فيه مبلغ معين تكون فيه حكومة. طيب إذا لم يصل له هذا أو هو إن شاء بالخيار أنه بعد أن يقوم هذا بعد أن يقوم جزاء مثل ما قتل من النعم بعد أن يقومه له العدل, طيب إن قومه هو لنفسه لا يجزئه ذلك, لا بد أن يقومه له يعني عدلان من فقهاء المسلمين أن يحكمون أن هذا عليه من قتل هذا فيلزمه كذا, واضح؟ طيب بعد أن يقومه لو يمكن أن يقدر قيمته كذلك بالطعام فيطعم، يعني إذا كانت ناقة يقدر كم ستكون قيمة هذه الناقة أيضا من الطعام فيطعم ذلك المقدار، واضح؟ لكل مسكين يعني مد، أو أن يقدر بعد أن يقدره بعدد الأمداد لكل مسكين مد له كذلك أن لا يطعم وأن يصوم، فيصوم عن كل يوم مد. فإذا كان مثلا ناقة إذن سيصوم يعني ربما يصوم 60 يوم ربما يصوم أيام طويلة، لأنه سيقدر مثلا يقدر هذه الناقة ينظر في قيمتها ثم من الطعام ثم تشعر مثلا كأنها طعام، بعد ذلك ينظر هذا الطعام كم سيكون يعني من مد كم سيكون من مد بعد أن يقسمه ثم ينظر فيصوم عن كل يوم مد. وإذا كان هناك كسر يعني أقل من مد يصوم عنه يوما كاملا، لأن المد يتجزأ والصيام لا يمكن أن يتجزأ. لذلك قال المصنف عليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لواء عدل من فقهاء المسلمين، ومحله من كذلك إذا أوقفه بعرفة، شرط أن يكون أوقفه بعرفة وأن يكون في أيام من وأن يكون أيضا لهذا الصيد في الحج. إذن هذه الشروط الثلاثة التي مرت معنا هي شروط النحر بمنى، أن يكون أوقفه بعرفة، كذلك أن يكون في منى في أيامها، وأن يكون في منى في أيامها، وأن يكون أيضا هذا الصيد هو في الحج وليس في العمرة. العمرة إنما ينحر في مكة ولا ينحر في منى. طيب. من قتل حشرة هو من باب الصيد ولا؟ لا لا لا ليس من باب. بس يخرج سيمه. لا لا يخرج. شيخ إن أجمع يعني أحد وقتل. لا إذا عدا عليه وكان سيعدى عليه دافع عن نفسه، وإذا كان يعني هو يعدو ويفسق مثلا يخاف منه لهم يقتلوا لأنه حكمهم حكم يعني المفسد، هذه الأشياء التي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه. نعم أو كفارة طعام ساكنة أن ينظر ولو أن يختار ذلك، إذن هنا أيضا كذلك بالخيار، لذلك قال المصنف ولو أن يختار ذلك، يختار هذا أي هذه المسألة يعني أن يحكم بلواء عدل من فقهاء المسلمين، لو أن يختار هذا أو لو أن يختار كفارة طعام مساكين، وذلك ماذا؟ أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما، ينظر إلى هذا الصيد مثلا الذي صاده هو قوم بناته فينظر إلى قيمته كذلك ماذا سيكون طعام فيتصدق به، أو عدل ذلك صياما، أو بعد أن يحدده قلنا كذلك يصوم مثله من الأيام، فيصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا، لأن الصوم لا يتجزأ ولا يتبعض، فيصوم إذا كان مثلا جزء من مد يعني نقول مثلا يعني 70 مد مثلا وثلث مد يصوم عن هذا الثلث يوما كاملا إذا أراد أن يصوم. صدق الشيخ يخرج عن كل مد مسكين؟ نعم يخرج كل مد لكل مسكين مد. لو أن يجمع شيخا لا. ما كيف؟ مثلاً يخرج 30 مد ويصوم 30 يوم مثلاً. لا أعرف لا أظن له ذلك. إنما له لا أظن أن له جمع. إنما له أن يختار أحد. والصيام يجب أن يكون في مكة. نعم. والصيام يجب أن يكون في مكة ولا؟ لا لا لا يجب أن يكون في مكة. والطعام في مكة أم غير مكة؟ ظهر أنه لا ليس في مكة أيضا إنما في يعني يطعم ما شاء من المساكين. هدي بالغ الكعبة ما مقصود به. هدي بالغ الكعبة أن يكون هذا الهدي يبلغ محله الذي سينحر فيه. ثم قال المصنف رحمه الله والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، وهذا هو المشهور في المذهب أن العمرة سنة مؤكدة، واستدل بحديث الحجاج بن أرطعة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي قال لا وأن تعتمر أفضل، قال لا وأن تعتمر أفضل. هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه غير واحد من الحفاظ، فقد ضعفه البيهقي وضعفه كذلك الشافعي وضعفه ابن عبد البر وابن حجر والنووي، وقال ابن حزم أيضا أنه باطل مكذوب، وهو الحج وهو حقيقة هو معتمد، وهذا الحديث هو معتمد القائلين كالمالكية والحنافية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذين قالوا من الحنابلة الذين قالوا بأن العمرة سنة مؤكدة، وخالف بذلك جمهور العلماء أيضا من سواهم فقالوا بوجوب العمرة مثل الحج، والله أيضا أقوال الصحابة، فحفظ عن طائفة من الصحابة كابن عمر وعائشة رضي الله عنها وجابر وغير واحد من الصحابة وابن عباس أيضا وزيد بن ثابت، حفظ عن غير واحد من الصحابة أيضا أن العمرة واجبة، حتى أن ابن سيرين قال كانوا لا يختلفون في وجوب العمرة، كانوا لا يختلفون في وجوب العمرة. ذكر ذلك عن الإمام ابن حزم في المحلى، وابن سيرين أدرك طائفة من الصحابة، ولذلك لا يعلم لهؤلاء الصحابة الذين نقلوا وجوب، رأوا وجوب العمرة، لا يعلم لهم مخالف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن ظاهر القرآن أيضا يمكن أن يستدل به على وجوب العمرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قبل لا ولله على الناس حج البيت، فيها آيات بينات مقام إبراهيم. نعم لا لا قبلها في آية ومن كفر كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب هنا الحج، ثم قال وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنها يعني في قوله بوجوبها قال هي قرينتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن العمرة هي قرينة الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن المالكي يقول الآية إنما تكلمت عن الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله، والإتمام يعني أن من شرع فيها، والحديث إنما هو في البداية فقط، والخلاف يعني هل هي واجبة أم ليست بواجبة، إنما هو في البداية فقط. وأما بعد الإتمام بعد الشروع فيها فالإجماع حاصل في أن من شرع في العمرة وجب عليه أن يتمها، هذا واجب. وقالوا هذا هو الذي في الآية وأتم الحج والعمرة لله، لكن جاءت آثار عن بعض الصحابة وأحاديث أخرى ظاهرها هي وجوب الحج أو وجوب العمرة من الحج، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله أن العمرة أنها واجبة. ومرة أيضا في العمر وذهب مالك وذهب كلام المالك الموطأ قال أنها سنة ولا أرى لأحد أن يتركها، ولا يرى لأحد أن يتركها. وكرهها أيضا مالك، كره تكرار العمرة في العام الواحد، وظاهر الأدلة عدم الكراهة، وإنما يجوز المتابعة بين الحج والعمرة، وأن الإنسان يتابع بين الحج في فترته والعمرة في السنة كلها له أن يعتمر ما شاء. هذا هو ظاهر الأدلة، وليس هناك يعني دليل يدل على كراهتها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. مقال المصنف رحمه الله ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. هذا الحديث كما صح في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، يعني كل مكان مرتفع من الأرض يكبر عليه ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لذلك يستحب كذلك هذا الدعاء لكل من كان قافلا من السفر، من جملة الأدعية التي يقول الإنسان وهو قافل من السفر. ويستحب الإنسان كما يقول العلماء أنه إذا انتهى من السفر وانتهى من أن يسرع بالأوبة والرجوع إلى أهلها في كل السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه إلى قضاء نهمته فليعجل إلى أهله، كما عند مالك في الموطأ. الشيخ في الهدي تولادي بالنسبة للتمتع والقران، هل هناك فيه يعني أدنى يكون من الشيات أو يكون من البقر؟ سيأتينا في الباب الأضحايا الآن إن شاء الله، سيأتينا ما هو الأفضل وما هذا على العمر على القران والتمتع، سيأتينا يعني الهدي مطلقا. طيب ثم قال المصنف رحمه الله باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. باب المصنف رحمه الله عقد هذا الباب للضحايا والذبائح لأنه كان يتكلم عن الحج، فناسب أن يتكلم عن الأضحية وعن الذبائح أيضا ما يحل منها وما يحرم وما هي التذكية وشروطها، وكذلك عن الصيد ما يباح منه وما لا يباح من الصيد، وكذلك عن العقيقة أيضا والختان كيفيتها لبعض المسائل التي هي من الفطرة، وكذلك عن ما يحرم من الأطعمة والأشربة. وبوب لما يحرم من الأطعمة والأشربة لأنه لم يذكر الأشربة، لم يتكلم عن ما يحرم من الأشربة مع أنه بوب له. وهنا المصنف أيضا الآن أنهى المصنف الحديث عن مسائل أركان الإسلام، لا أركان الإسلام كلها، أنهى الحديث عن الصلاة وعن الصوم وعن الزكاة وعن الحج، فبدأ الآن يتكلم عن بعض المسائل، فبدأ بالذبائح وسيثني بالجهاد، مع ذلك يتكلم عن النكاح والمعاملات وباقي أبواب الفقه. فقال باب في الضحايا، والضحايا جمع أضحية وهي ما يتقرب بذكاته، ما يتقرب بذكاته من جذع، كما عرف ابن عرفة ما يتقرب بذكاته من جذع الضأن أو الثني غيره من الأنعام، ما تكون من جذع الضأن أو من ثني سائر الأنعام، مشروطا بكونه نهارا وبعد ذبح إمام عيده. هذه يشترط فيها أن يكون نهارا، هذه هي الأضحية. إذن هي ما يتقرب بذبحه إلى الله سبحانه وتعالى من جذع الضأن أو من ثني غيره من سائر الأنعام الأخرى، يشترط فيها أن تكون ثنية، مشروطا بأن يكون في النهار مشروطا بأن يكون في النهار وبعد صلاة إمام عيده، بعد صلاة إمام عيده وبعد ذبحه. نعم نعم. طبعا في نهار من عاشر ذي الحجة، في نهار من نهار من عاشر ذي الحجة. نعم. قال ابن سلمة رحمه الله: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. المراد بالسنة واجبة أي أنها سنة، أي أنها سنة مؤكدة. وقال: سميت الأضحية بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وكذلك وقت الضحى، وهي سنة واجبة على من استطاعها. وأهمل المصنف هنا على من استطاعها، فهي واجبة يعني على العين، تجب على كل شخص يعني حر، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. طبعا الصغير يخاطب عنه من؟ يخاطب عنه وليه. فإذا كان لديه مال يستطيع أن يشتري بهذه الأضحية، والمستطيع للأضحية هو من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه. إذا كان الشخص لا يحتاج إلى هذا الثمن في عامه، فإنه لا يسن له يعني سنة مؤكدة أن يضحي. نعم. لا يأثم الشيخ من الأقاد يعني ولم يضحي. اختلف علماء المذهب أن يكون آثما أم لا، أم ليس أم لا يكون آثما. وقع الخلاف بينهم هل يكون آثما؟ من كان مثلا من كانت أعزبا ولديه القدرة أن يشتري بصحي ولم يضحي، ويحتاج إلى هذا المال أو لا يحتاج إلى هذا المال، عنده كفاية. ووقع الخلاف، وقع الخلاف بين علماء المذهب، هل يعتبر آثما أم لا يعتبر، أم لا يعتبر آثما. والذي يجري على القول بعدم الوجوب والسنية فقط، لا يجري عليه وعدم الإثم، عدم الإثم، لكنه ترك باب من أبواب الخير. نعم. والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. وما يعني مالك يعني كان يؤكد يستحبها استحبابا مؤكدا، حتى أنه سئل عن يتيم له 30 دينارا أيضحي بهذا؟ قال: يضحي ورزقه على الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على، نعم، سئل عن يتيم له 30 دينارا أيضحي، فقال: يضحي ورزقه على الله سبحانه وتعالى، يضحي منها. تكون الدينار يعني شيء قليل أو شيء كثير؟ والله الله في زمني من يعني بسيط لا، هل هي من الذهب في زمني؟ نعم، دينار في زمني في ذلك الزمان. طاهر أنه صح، طاهر أنه يكون ذهبا. يعني السياح يكون يضحي ورزقه على الله، يدل على أنها ليست بكثيرة، أنها يعني وسط. نعم، هذا هو. نعم. قال: قلنا إذن طبعا، وهي تسن طبعا، هذا الاستحباب مؤكد انما هو لغير الحاج، واما الحاج فان عليه الهدي فقط، وليست عليه الاضحيه. نعم. سنه واجبه على من استطاعها. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ان بين حكمها، بين اقل ما يجزئ فيها، اقل ما يجزئ في الاضحيه، فقال: واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجلع من الضان، يعني الجلع من الضان. ثم بين الجلع من الضان، والضان معروف يعني هو العلوش، صح؟ خروف تقولون؟ خروف نقول نعاش، نعاش خروف تقولون؟ نعاش حتى الخروف نقول الخروف، نقول لا نقول خروف، نقول الخروف، خروف أنت العلوش نعاش كله نعاش يعني. نعاش وذكر ونسميه كبش. وجمعه الضال نقول نعاش، نعاش. نعم. الشيخ نعم. انا في مونبري لما جيت ورنت اللحم العلوش ولحم البقر، يعني العلوش من العجل وليس من، لان علوش صارت تناسب عندي العجل، يعني علوش ولا تناسب الخروف، يعني بعيده من الخروف، علوش الخروف. من يدور بالخروف يعني يكون يدور على صغار سني وطاري باللحم. نعم. وأقل ما يجزي فيها من أسنان جلع من الضعن وهو ابن السنة. إذن هذا وهو ابن السنة بأن دخل فيها دخولا تاما بأن أوفى يعني السنة ودخل في الثانية دخولا بينا تاما. فهذا هو القول الذي قدم بالمصنف، هذا هو القول المشهور والذي عليه الأكثر أن هذا هو الجلع من الضعن. ثم قال وقيل أنه ابن ثمانية أشهر، وهذا القول يروى عن مالك. وقيل كذلك أنه ابن عشرة أشهر، وهذا كذلك يروى هذا القول عن ابن وهب من تلاميذ مالك. والقول الرابع وفيها أربعة أقوال، قول بأنه ستة أشهر وهو قول ابن حبيب، أقصد قول سحنون من المالكية أنه ابن ستة أشهر. وسبب الخلاف يعني هل هو إنما هو الخلاف في أهل اللغة، يعني العرب يقولون الجلع لماذا؟ هل هو من أوفى سنة ودخل في الثانية، أم هو من يعني ما زال في الستة، أم هو ما دخل؟ فينظر الإنسان في هذا الباب، ينبغي الإنسان أن يحتاط. فالسنة هذا هو أبعد الأقوال، فإذا كان أوفى سنة ودخل في الثانية إذن ينبغي له أن يحتاط فيه. نعم، ما دام الآخر يجزي وهذا الآخر قد لا يجزي، بينما إذا فعل غيره قد أجزه. نعم، قال هو ابن سنة، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن عشرة أشهر، وقيل ابن عشرة أشهر. إذن هذه الأقوال الثلاثة أنه ابن سنة، ابن ثمانية، ابن عشرة. قول الرابع وهو لسحنون لم يذكر المصنف أنه ابن ستة أشهر. ثم بين بعد ذلك، وهذا هو الأفضل، وسيأتينا أنها أن الجلع من الضعن هو الأفضل بالنسبة للأضحية. ثم قال الثني من المعز هو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا أيضا بينا، بأن دخل فيها مكذا يعني شهر أو غير ذلك، هذا هو الدخول بين. نعم، ودخل في الثانية. قال ولا يجزئ في الضحايا من المعز ومن البقر ومن الإبل إلا الثني. واضح، لذلك الجلع في الأضحية إنما يقبل في الضعن فقط، أما غير الضعن فلا بد أن يكون ثانيا. والثني من البقر بدأ يبين هو ما دخل في السنة الرابعة. واضح، يعني دخل في السنة أتم ثلاثة ودخل في الرابعة. نعم، أتم ثلاث سنوات كاملة وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخل بينا. قال ولا يجزي في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، يعني أوفى ثلاث ودخل في السنة الرابعة. والثني من الإبل هو ابن ست سنين، يعني أي أتم خمس لا ابن ست سنين أي أتم خمس لا أتم خمس ابن ست سنين من الماضي، أي أتم الخمس ودخل في الست دخولا بينا. نعم، والأصل في هذا أنه لا يجزي غيرها، لا يجزي في غير هذه الأنعام غير الضال، أنه لا يجزي فيها إلا الثني. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا المسنة، فإن عصر عليكم فذبحوا الجلع من الضأن. لذلك الجلع من الضأن فقط هو الذي يستثنى، وأما غيره فإنه لا بد فيه أن يكون لا بد أن يكون ثنيا. ثم بين المصنف رحمه الله الآن ما هو الأفضل بعد أن بين الحكم أنها سنة مؤكدة، وبين أقل الواجب أقل المجزي، بين هنا الآن ما لا الأفضلية. فقال وفحول الضأن يعني ذكرانها، وفحول الضأن يعني ذكرانها مكتمل الخلق. نعم، مكتمل الخلق أفضل من خصيانها. خصي هو مقطوع الذكر، هذا أفضل منه، أفضل منه. قالوا لماذا؟ قالوا أفضل منه لماذا؟ قالوا أفضل منه لأنه يكون أطيب لحما، لأن ذكر الضأن يكون أطيب من خصيها. لذلك قالوا كذلك لأنه فيه كمال خلقته، لأنه مكتمل الخلقة، وما كان مكتمل الخلقة يكون أيضا أفضل. والإنسان ينبغي له في هذا الباب وسيتنا أن في باب الأضحية وباب النحر والهدي أن يعني يذبح لأكمل خلقة والأحسن والأجمل. ذلك لأن الله سبحانه يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ويقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. قال فحول الضأن أفضل من خصيانها، لا طبعا إلا إذا كان هنا إلا إذا كان الخصي أسمن، لا إذا كان الخصي أسمن وفحل الضأن ليس بسمين، هنا تنتفي الأفضلية فيكون الأفضل هو الخصي. إذا كان الخصي أسمن من فحل الضأن يكون، وهذا الخصي أيضا قالوا إذا كان يعني الذي قطع إنما هو ذكره فقط والأنثيين سالمتان زين يعني هذا هو اللي يكون أفضل من خصي. وأما الذي يعني قطع مع ذكره قطعت أنثيه فقطعت الأنثيين فهذا يكون مكروها كالذي أيضا لم يخلق بهما، كما إذا خلق هذا الضال هذا الكبش مثلا فخلق بدون أنثيين. نعم قال أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها، لأنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين وأنهم يعني وأن هذه الكبشين كل واحد منهم كان خصيا، ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بالإناث، لذلك جعلوا الخصيان أيضا أفضل من الإناث. طيب وإناثها أيضا أفضل من ذكور المعز، إناثها أيضا هذه المراتب. إذن عندنا المرتبة الأولى فحول الضأن، ثم خصيانها، ثم إناثها، ثم ذكور المعز، ثم إناث المعز، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أيضا عندنا أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. فهي المراتب حقا الإثنى عشر، يعني وأدناها يعني الأنثى من البقر أو من الإبل. لا أنها أفضل، لماذا؟ قالوا لأن المقصود في قالوا المقصود في الأضحية هو طيب اللحم، وقالوا اللحم أطيب في لحوم الضان ولحوم المعز، قالوا أطيب من لحم الإبل ولحم البقر، بينما في الهدي سيأتينا أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم بعد ذلك قال لأن المراد هو تكثير اللحم. لذلك قال المصنف رحمه الله وأما في الهدايا وغيرها من ما في الهدايا وكذلك في الفدية وغيرها فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، قالوا لأن المطلوب فيها هو كثرة اللحم وليس المطلوب هو جودته. نعم ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى الأشياء التي ليست بمجزئة، الأشياء التي ليست بمجزئة في الأضحية وكذلك في العقيقة وليست بمضحية كذلك في النحر الهدايا وذلك. قال ولا يجزئ في شيء من ذلك عوراء، يعني سواء يعني التي ذهب بصرها نور بصرها أو ذهب يعني جله ولو بقيت هنالك الحدقة هذه كذلك لا تجزئ في الحج في الأضحية. نعم في الأضحى. ومن باب أولى العمياء، باب أولى العمياء، وهذا هنا العمياء ليست منصوصة فيكون هذا هنا ماذا نلحقها به من باب القياس، قياس أولى، وهذا نوع من القياس الأولى مر معنا في الأصول، مر معنا في مفهوم الموافقة في المنطوق وغير المنطوق، مر معنا أن في الضرب الوالدي أن مر معنا هذا النوع من القياس هو القياس الذي يكون من باب أولى، حتى أن منكر القياس حنا لا يجعلونه من القياس وإنما يجعلونه من دلالة لما يجعلونه من المنطوق، لأنه يقول هذا من باب أولى كالنهي مثلا عن غض البصر من باب أولى الملامسة والمصافحة، كالنهي عن ضرب لا يجعلونه قياسا عليه قلنا ما هذا دل عليه الخطاب لأنه، وكالنهي عن التأفيف الوالدي دل على منع ضربه، لكنهم يقولون مثلا هذا الباب أولى هو نوعان، إما يكون باب أولى قطعي أو يكون باب أولى ظني. باب الأولى القطعي يعني باب أولى يعني مقطوع فيه بنفي الفارق بين الأصل المنطوق وبين المسكوت عنه، مقطوع يعني قطعا يعني باب أولى قطعي، وهذا مثل الضرب قد يكون أولى قطعي، وكذلك مثل في المساواة مثل أكل مال اليتيم المنهي عنه لا تأكلوا أموال اليتامى مثله تماما حقها وإتلافها، وهذا قطعا يساويه قطعا، لكن هنا لا يساويه هو من باب أولى لكنه ليس قطعا وإنما هو ظنا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه قد تكون العلة في نهي الشارع عن العمياء إنها تكون هزيلة، ذلك أنها ترى جانب النبات فتأكله، وقد يكون هناك جانب آخر فلا تأكله لأنها لا ترى فتكون هزيلة، بينما العمياء لا تسرح في الأرض وإنما صاحبها يعرفها فهي تكون سمينة، لذلك قد يكون مسكوت عنه هنا من باب أولى صح ولكنه ليس ظنيا لأنه قد يكون فيه معنى ليس في ليس فيه. وأما المساوي عندنا فعتق العبد مثلا والأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق عبدا له شركاء, يعني عتق عليه ما عتق, يعني شخص له شركاء يعني له نصيب من عبد, ثم أراد أن يعتق نصيبه أمره الشارع بأن يشتري أيضا أنصبة الأنصبة الأخرى ثم يعتقه, ثم يعتقه. هذا هو الذي ورد في النص إنما هو العبد. فهل تلحق به الأمة نظرا للمساواة؟ ونقول من باب نقول تساوي هنا ليست باب أولى مثل كلام النساء. قالوا هذا نعم لكنه ليس قطعا وإنما ظنا. لماذا؟ قال لأن الشارع قد يتشوه إلى عتق العبد, لأنه رجل يمكن أن يقوم بنفسه, يمكن أن يجاهد في سبيل الله, يمكن لا كان حرا يمكن أن يضرب في الأرض فيتكسب وينفق ويفعل أشياء كثيرة, بينما المرأة الأمة لا يمكن أن تفعل هذا. فربما لو عتقت لصارت عالة على غيرها ذلك. نعم. طيب قالوا لا يوجد ذلك عورة. المهم كذلك العمياء هي من باب أولى ولا مريضة. ويمكن أن يقال أن يطعن في أدلة حتى على القائل الوصولين أن العوراء والعمياء أن هذا ليس بظني, أن يقال لهم العلة الهزال. يا كانت العوراء يعني هزيلة, فهذه منصوصة, هذه العلة منصوصة أن الهزيلة لا تجزئ, التي لا تنقي لا تجزئ في الأضحية, فتكون ممنوعة ليست من هذا الباب وإنما من باب أنها هزيلة. ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة. المرض في المرض أي المرض البين الذي يمنعها عن التخلف يؤثر على لحمها كالمرض الجرب قال يؤثر على اللحم, أو أن تكون قالوا كذلك أن تكون هذه البهيمة مجنونة لأن لا تفهم الإلهام, أو كذلك أو أن يكون بها بكم أو غير ذلك. إذا كانت مريضة بأن هذا المرض لا يجعلها مثل مذيلاتها فهذه كذلك لا تجزي. والمراد بالمرض إنما هو المرض البين. ثم ولا العرجاء البين ضلعها أو البين ضلعها, بحيث كذلك أنها لا يمكن يعني صارت عرجاء لا يمكن أن تلحق أيضا بباقي الغنم, كذلك هذه لا تجزي. ثم قال والعجفاء, وبين العجفاء بأنها التي لا شحم فيها. والمشهور في المذهب أن المراد بالعجفاء أنها هي التي لا مخ في عظامها, ولذلك تجزئ الهزيلة عندهم تجزئ الهزيلة, ولكن التي لا مخ فيها هي التي لا تجزئ. لا هذا نعم. كيف يعرف ذلك؟ ربما أصحاب الغنم يعرفون من خلال قرائن عندهم, وربما يعرفها بعد أن يذبح فيكسر العظم فلا يجد فيه المخ. وأيضا قد تكون يعني ظاهرة لبعض أصحاب المخ الذي في وسط وسط العظم بعد أن يذبحها يتأكد. إيه وقد الإنسان هذا قد يري أن الإنسان يتبين له أن التي يريد مثلا في الأسنان مثلا أن يشتريها يظن أنها ثني من الماعز, ثم يبدو له بعد أن ذبحها يبدو له أنها فيشات وشات لحم فقط لا تجزئه من الأضحية. فإذا كان عنده مال آخر ينبغي له أن يعيد. نعم. والأصل في هذا الحديث البراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها, والمريضة البين مرضها, والعرجاء البين ضلعها, والكسير التي لا تلقي, وهي العجفاء التي لا شحم فيها أو التي لا مخ فيها. ثم قال المصنف أنه يتقى فيها العيب كله, وهذا العيب هو أنواع حقيقة, منه ما ينبغي اتقاؤه وجوبا كالبكم وكال يعني أن تكون مقطوعة الأذنين وغيره وكالجنون وغيره, إذا كانت هذا عيب واجب. وهناك من العيوب ما ليس بواجب لكنه ينبغي أن يتقيه استحبابا, وذلك إذا كانت مثلا مشقوقة جزء من الأذن مثلا, لأن كان وحده عند المالكية الثلث, إذا كان بالنسبة للأذن إذا كان الثلث سواء قطعها أو الشق فقط, إذا كان الثلث فأقل تجزي, وإذا كان أكثر من الثلث لا تجزي. هذا بالنسبة للأذن. وبالنسبة لي الذنب, إذا كانت مقطعة الذنب فإذا كان الثلث فأكثر والثلث نفسه فأكثر لا تجزي, وإذا كان دون الثلث أجزى. واضح؟ ففي الأنف مثلا جعلوا الثلث, لا أقصد في الأذن جعلوا الثلث من الكثير وما دونه هو القليل, والثلث نفسه كثير. واضح؟ الثلث نفسه كثير فما فوق من باب أولى. وبالنسبة للذنب جعلوا الثلث كثير يعني عكسه, وفرقوا بين لأن الذنب قالوا يوجد فيه الشحم ويوجد فيه لحم, بخلاف الأذن فإنه لا يوجد فيها شيء. نعم. قالوا يتقى فيها العيب كله وللمشقوقة الأذن, فإذا كان هذا الشق الثلث فأكثر لا تجزي, وإذا كان الثلث ما هو فما هو دون أجزأته إلا أن يكون يسيرا، وحد اليسير هو الثلث فأقل. وكذلك القطع نفسه، القطع قطع الأذن والشق وكذلك يعني هما سواء، فإذا كان الثلث فأقل أجزأت، وإذا كان الثلث إذا كان أكثر من الثلث لا تجزئ. ومكسورة القرن هذه إن كان يدمي، يعني أي إن كان القرن لم يبرى بعد ما زالت مريضة، فهذا دليل على أنها ما زالت مريضة. إذا كان قرنها هذا لا يزال فيه الدماء لم يبرى بعد، فهذه لا تجزي وأما فلا يجوز. وإن لم إذا كان يدمي يعني لم يبرى، وإذا كان ليس هناك دم فهو جائز، ذلك أنهم قالوا أن الجماء أصلا التي لا قرون لها هذه تجزي في الأضحية، ف يعني فما بالك فمكسورة القرن فقط هذه من باب ليس بمقدار، هو الدم إنما جعله مقياس على أنه لم تبرى فقط، يعني بحيث أنها لا لم تبرى. نعم. ثم قال ولي للرجل ذبح أضحيته، هذا من باب الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلي ذبح أضحيته صلوات الله وسلامه عليه، وكان يلي كذلك النحر، فنحر يعني ما نحر يعني 67 من إبله، وأمر يعني علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى ذلك. لذلك ينبغي للإنسان أن يتولى إلا إذا كان صغيرا لا يستطيع فيوكل آخر، وأما يعني توكيله لشخص من دون عذر فكرهه يكره له كرهه له مالك للشخص من غير عذر أن يوكل شخص يذبح عنه أو ينحر. الشيخ الأعصر يذبح؟ نعم الأعصر يذبح. نعم يقولون لا يذبح؟ لا لا يذبح يذبح يذبح، لكن يقلبه على جانبه الأيمن لأنه سيكون أيسر له. نعم لا يكون في القبلة يعني؟ لا تكون في القبلة، لكن لا تعارض القبلة، هو بين أن يجعلها هي على لا تعارض، هو في الأصل يجعلها على جنبها الأيسر لأنه سيكون أيسر للأيمن، الأيمن إذا جعلها على جنبها الأيسر سيكون أيسر له، لكن أعصر القبلة على كل حال هذه ستأتينا إن شاء الله، لكن أعصر يجعل يقلبه على جنبها الأيمن لأنه سيكون أيسر له. واضح؟ طيب قال ولي للرجل ذبح أضحيته بيده ندبا، وذلك بعد ذبح الإمام ونحره يوم النحر ضحوة، لأن ما هو الوقت المصلي بين الإمام متى ينحر، يوم النحر في الضحى يعني الوقت اللي تباح فيه النافلة، وقت اللي تباح فيه النافلة يجوز له حينئذ، هذا هو الوقت بالنسبة للإمام. أما غير الإمام فإنه لا يضحي إلا بعد أن يضحي بعد أن يذبح إمامه وقبل الضحى. نعم وقبل الظهر يعني يتركه، لا هو الإمام سيأتينا الإمام إما أن يكون إمام يبرز ويستحب له أن يبرز أضحيته إلى المصلى حتى تراه الناس، حتى تراه الناس يذبحه، فإذا كان الإمام يبرز أضحيته إلى المصلى من ضحى قبله لا تجزئه. طيب إذا كان الإمام لا يبرزها يتحراه الإنسان، واضح يتحراه، فإذا حتى يغلب على ظنه أنه قد ذبح فيذبح حينئذ. طيب إذا ذبح حينئذ وتبين أن الإمام لم يذبح ينظر، إذا كان الإمام الذي أخره لا عذر له في تأخيره، إمام لم يبرز أضحيته ولا عذر له في التأخير أجزأه هو، واضح؟ لكن إذا كان الإمام له عذر في التأخير، قال إذا كان الإمام له عذر في التأخير بأن شغله عدو وغير ذلك فإنه لا تجزئه، لكن الظاهر أنه إذا ذبح الإمام انظر الوقت الذي ينبغي أن يذبح فيه الإمام وذبح هو أنها أجزأته إن شاء الله. نعم ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام وينحر أعاد أضحيته وشاته وشات لحم تكون، ومن لا إمام لهم يعني من لا إمام فليتحروا صلاة أقرب لأئمة إليهم وذبحه، فيتحرون حتى إذا غلب على ظنهم أنه قد ذبحوا صلوا وذبحوا حينئذ يذبحوا. طيب عندنا بالنسبة للتوكيل قلنا يجوز، لكن ينبغي له، لكن الذي يستحب له أن يتولى هو ويكره له أن يوكل، إذا أراد أن يوكل طبعا من يوكل ينبغي له أن يوكل شخصا يعني صالحا صاحب دين، ينبغي له أنه هو الذي يوكله، ويعني سواء التوكيل أيضا سواء يعني قال له وكلتك أو جار العرف أن الجار أو أن العامل أو أن الخادم يعني يتولى ذبح الأضحية هذا أيضا يعتبر توكيلا، لكن ينبغي الإنسان أن من هذه سيتقرب بها الله سبحانه وتعالى أن يتولى هو بنفسه، أو فإذا كان عاجزا أو لا يعلم حكم الذبح لا يعلم يعني طريقة الذبح يخاف مثلا أن لا يذبحها ذبحا يعني صحيحا بأن تكون جيفة إذا تولى هو نعم يعني يوكل غيره، لكن الذي يوكل ينبغي أن يكون صالحا. فإذا وكل تارك الصلاة يعني المشهور في المذهب أنها تجزئ لكن مع كراهة شديدة، ومقابل نعم ومقابل قول آخر أنها لا تجزئ لأنه كافر كافر. نعم قالوا بالكراهة لأن هذا لا يجري عندهم، لأنه لا يقول بكفر تارك الصلاة فتكره فقط. لكن قول آخر هو القول كراهة عند إمام مالك يقول معنى الحرم يعني. نعم كراهة لا لا لا يقصد هنا الكراهة الاصطلاحية أحيانا نعم يقصد هنا الكراهة الاصطلاحية نعم تأتي عنده الكراهة بمعنى الحرمة كباقي السلف، إن تأتي عندهم الكراهة بمعنى الحرمة. نعم إذن طيب، وإذا وكل كافرا نسأل الله سبحانه العافية لا تجزئه ولو كان كتابيا لا تجزئه. تارك الصلاة مشهور المذهب أنها تجزي، والقول الآخر مقابل مشروع قول بأنه كافر نسأل الله السلامة والعافية لا تجزي. في ترتيب الضحايا هو نفسه بالنسبة للعقيقة أيضا، نعم ترتيب الضحايا من حيث الأفضلية هو نفسه بالنسبة للعقيقة. نعم قال ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزي، لأن النهار شرط في الأضحية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام فاعتبروا مفهوما، هذا المفهوم اعتبره مفهوم الأيام، ولأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الذبح والنحر في النحر. نعم أو أهدى لم يجزي. نعم يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم قال وبين المصلي رحمه الله أيام النحر ثلاثة، قال يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. إذن أيام النحر الثلاثة يعني اليوم العاشر واليوم الحادي عشر والثالث عشر، بعد ذلك هذه أيام ذبح وأيام نحر. ثم بين أفضل هذه الأيام، فقال هو أفضل أيام النحر طبعا أولها. طيب ومن فاته الذبح في اليوم الأول لم يستطع أن يذبح فقد إلى الزوال فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال. طيب فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. إذن ماذا؟ أنه وقع الخلاف بين إذا يعني اليوم الأول الذي هو الأفضل، هذا واضح. طيب إذا لم يستطع أن يذبح حتى الزوال، هل الأفضل له مساء اليوم الأول أو صبيحة اليوم الثاني؟ ظاهر كلام المصنف هنا أنه يرى أن صبيحة اليوم الثاني أفضل من زوال اليوم الأول، ولذلك قد قال بعض أهل العلم، وهذه مرت معنا أيضا في الجنائز، قد قال بعض أهل العلم، وذكرنا أنه منه ابن أبي زيد حين يذكر في الرسالة كما قال زرور قد قال بعض أهل العلم فهو يعني ابن حبيب، إذا قال بعض أهل العلم فيعني ابن حبيب إمام ابن حبيب من المالكية فهو الذي يقصد، وهذا قوله. فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني، لكن هذا القول وهو قول ابن حبيب بخصوص اليوم الأول قول ضعفه حتى أنكره الإمام القابسي كروان رحمه الله، أنكر هذه الرواية عن مالك وقال أنها ليست بصحيحة، وإنما الخلاف هو ماذا؟ في أفضلية زوال اليوم الثاني وصبيحة اليوم الثالث، هذه التي وقع الخلاف فيها وتردد المتأخرون من المذهب فيها أيهم أفضل. وأما اليوم الأول فهو أفضل من تاليه مطلقا، يوم الأول يعني يوم النحر أفضل، هو كامل اليوم أفضل من اليوم الثاني واليوم الثالث. اللهم إلا هذه الرواية يعني قول ابن حبيب وهو قول ضعفه، وهو الأقرب إن شاء الله أن اليوم الأول بكامله أنه يوم النحر أنه أفضل من اليوم الثاني، من صباح اليوم الثاني ومن صباح اليوم الثالث. وأما زوال اليوم الثالث فأيهم أفضل فقد اختلفوا، زوال اليوم الثاني أفضل هو أم صبيحة اليوم الثالث، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل المذهب. الشيخ من يتعمد أن يذبح في اليوم الثاني ليش عادة. يعني خالف السنة وأجزأت هي هذه المشكلة، أن الذبح عن هذه الأمور أصبحت عادة، وهي باب العبادة فيها ينبغي أن يكون حاضرا، وقصد النسك ينبغي أن يكون حاضرا، تجزئه لأن هذه الأيام كلها يوم ذبح تجزئه، لكنه نقص من أجره بقدر يعني ما نقص من تأخيره. إذا تجزء الأيام الثلاثة لا تعتبر أضحية أبدا، لا تعتبر أضحية. يكون من ضحى بإذن أو أهدى، ما معنى أهدى؟ من الهدي، يعني الهدي الذي كان معنا من في الحج. نعم. قد قال بعض العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. نعم. ثم بعد ذلك بيّن بعض أحكام الأضحية، قال ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره، لما كانت الأضحية هي خاصة قربة الله سبحانه وتعالى ينبغي لا يباع شيء منها، وكذلك ولا أن يشترى به غيره. وقد جرى من عادة الناس يعني بعض البلدان أن الشخص ربما الشخص الذي يتولى لهم يعني يتولى لهم الذبح يعطونه أجرا من اللحم، هذا لا ينبغي، لأن هذه تعتبر أيضا إذا كان أجرا إذا كان إيه لأنهم يرمونه يعني لا يستهلك يعني هو هذا هو الأصل، هي سنة الأضحية أن الإنسان يأكل منها ويهدي ويتصدق، هذا هو الأكمل، وإن تصدق منها ولم يأكل له ذلك، وإن أكل ولم يتصدق له ذلك، لكن الأفضل الأكمل أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي كذلك. نعم. لكن أن يعطي منها شيء أجرة للشخص الذي تولاها هذا فهذا لا يجوز، إنما يعطي من المال بعد ذلك إن أراد أن يتصدق عليه، إن أراد أن يهدي له أهدى له، لكن لا يكون داخل في الأجر، وينبغي أن يبين له أنه ليس له حق، إذا كان سيريد أن يتولى ليس له حق في أن يأخذ شيء منها، واضح؟ فلا فالأضحية لا يقع المعاوضة على شيء منها، لا بالبيع ولا كذلك لا ولا بالشراء. يجوز أعطاء الجزار من شيء؟ يعني على وجه الصدقة. من الأضحية؟ مال من النقود. إيه يجوز، إذا كان يجوز لأنه سيتولى لك هذه ويقوم لك بعمل مقابل، لأن بما نستحل خدمته؟ إذا كان سيقوم بهذه الخدمة، هذه خدمة يجوز له أن يأخذ عليها شيء لأنه يقوم بهذه الخدمة، واضح، عمل واضح يجوز له أن يقوم به. نعم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. اختلفوا أيضا في مسألة، يعني لو ذبح أضحيته وأراد أن يجعلها كذلك وليمة لعرسه، ذبح أضحيته وأراد أن يجعلها وليمة لعرسه تجزئه، طبعا إذا كان هي أضحية نوع الأضحية، طبعا لأن الوليمة لا يشترط فيها ذبح، لكن بخلاف العقيقة لا تجزئه، لماذا؟ لأن العقيقة يشترط فيها ذبح. وما يقدم شيء؟ نعم. يقدم العقيقة من الأضحية. أي مقدم تقدم الأضحية الظاهر ما تقدم العقيقة. تقدم العقيقة من الأضحية. الله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.